حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي علامات الساعة الكبرى؟ فأجاب سماحته: من علاماتها الكبرى طلوع الشمس من مغربها، خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم، كل هذه من علاماتها الكبرى. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.